صبية وعلى رئيس متنقية، كل صبية وصبية زي حرية عربية، زي حرية عربية. رمش مكحل رباني خد ايديه بستاني، رمش مكحل رباني خد ايديه بستاني، وقوام يا سلام وزلاني والخطوة صح الأشواق على دق قلوب العشاق. هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص، وقصدنا بيت المأذون والمأذون عاوز ينسون، واليانسون بالتصنية فوقها شبكة وهدية، والمهر صرف منديل مية ومية برضو قليل، برضو قليل برضو قليل. واحنا يا دوب اتخرجنا عالحلوين اتفرجنا، واحنا يا دوب اتخرجنا عالحلوين اتفرجنا، لسه لا شخللنا جيوبنا ولا عمرنا الا قلوبنا، وقلوبنا بتقول تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم. هنا مقص وهنا مقص، عاوزين نوصل ما نقصش، هنا عرايس بتترص والعرسان ما بتترصش، هنا مقص وهنا مقص، عاوزين نوصل ما نقصش، هنا عرايس بتترص والعرسان ما بتترصش. طب قلنا المهر اتدبر والعيشة كمان تتدبر، طب قلنا المهر اتدبر والعيشة كمان تتدبر، أولها عاوزين شقة عشتني فوق شجرايا، وتانيها نفرشها بكام كنبة وقلة وكوباية، أولها عاوزين شقة عشتني فوق شجرايا، وتانيها نفرشها بكام كنبة وقلة وكوباية، وتالتها زي تانيها، ورابعها هنسويها، وتالتها زي تانيها، ورابعها هنسويها. دي ما هي على قد الحال، ما احنا كمان لينا مهية، ثانوي التانية حييجوا عيال ويعناوة وترقية، دي ما هي على قد الحال، ما احنا كمان لينا مهية، ثانوي التانية حييجوا عيال ويعناوة وترقية، يعني نقايس على المأذون يبقى كلامكم كده موزون، يعني نقايس على المأذون يبقى كلامكم كده موزون. قلوبنا هنا مقص وهنا مقص. كنا مع ثلاثي المرح، الكلمات عبد الفتاح مصطفى والألحان أحمد صديق.